بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن أشرع في بدء الحديث أقول من المخالفات التي ترى وتلاحظ عند كثير من المصلين أنهم يكثرون من الحركة وهم وقوف بين يدي الله عز وجل. قال الفقهاء إن الحركة إذا كانت لغير حاجة وأكثر المصلي منها بحيث كانت متتابعة متتالية ربما أدت إلى بطلان الصلاة. واحد وقت الصلاة طبعا هذه الأشياء لا يحتاج إليها بخلاف الحركة التي يحتاج الإنسان إليها. يعني رجل قرصته نملة وضع على وجهه الذباب فأراد أن يتحرك، أراد حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمصلي أن يقتل الحية والعقرب وهو واقف في صلاته. حركة لحاجة، أما عن الحركة من غير حاجة فهي تقرأ، فإذا كانت متوالية متتابعة ربما أدت إلى بطلان الصلاة. ومدح الله عز وجل عباده المؤمنين فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومن الخشوع في الصلاة أن تقف في ردانة وفي وقار وفي ثبات مع الخشوع وأنت بين يدي الملك سبحانه وتعالى. لو أنك وقفت مع رجل من المسؤولين أو من أصحاب المناصب لأخذت تفكر في حركاتك وسكناتك إلى غير ذلك من الأمور، فكيف ولله المثل الأعلى وأنت واقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى وهو مطلع عليك يراك، يسمع قولك ويعلم مكانك ويرى مكانك ولا يخفى عليه شيء من أمرك. ملاحظة أخرى أن بعض الناس يقف في صلاته مع ثني رجله من غير حاجة أيضا. إذا كنت صحيحا قد من الله تعالى عليك بالصحة والعافية فقف على رجليك، قف على رجليك. أما عن هذا الذي يقف على رجل ويقوم بثني الأخرى هكذا ثم بعد ذلك يصنع هذا ويضع يده على بطنه في الصلاة وينظر إلى سقف المسجد أو يمنة ويسرة فهذا يمثل الخشوع. فالوقوف على القدمين لا أن تقف على رجل وأن تقوم بالثني الأخرى من غير حاجة. قال الله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين أذلاء في ثبات بين يدي الملك سبحانه وتعالى. هناك ملاحظات أخرى ترى في الصلاة قبل أن أبدأ في حديثي. طيب فكر ثم بعد ذلك نتعرض لهذا الأمر في كل لقاء لأنه يحتاج إلى دروس طويل. أخطاء المصلين ألف فيها الكتب، كتب ومراجع ألفت في أخطاء المصلين مع الدليل على عدم صحة هذه الأخطاء. كل المصلي يرفع بصره في الصلاة وهذا خطأ، لأن الصواب أن تنظر إلى موضع السجود. المصلي يضع يده على بطنه أو على صورته خطأ، كان صلى الله عليه وسلم يضع يده على قبره. المصلي يكثر من الحركة هذا ينافي الخشوع. المصلي لا يرفع ركوعه صحيحا. المصلي يسجد ولا يمكن أنفه من الأرض إلى غير ذلك. والله لست أدري كيف أبدأ حديثي. أقول وبالله التوفيق إننا نعيش في أيام نسأل الله تعالى أن يخرجنا من الدنيا سالمين. فقد كثرت الفتن وادلهمت الخطوب وتفاقمت المصائب وتكاثرت الويلات. ويتكلم في دين الله جل وعلا بغير علم وقد نطق الرويضة قيل ومن هو يبيضا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرجل التافه يتكلم في امر العام على صفحات الجرائد وفي وسائل الاعلام، نقرا ونطالع ونشاهد ونسمع هذه الطرهات وتلك الاكاذيب وهذه الاقاويل، يفترون على الله الكذب، يكذبون الله ورسوله، يخالفون دين الاسلام، يبغونها عوجا. افحكم الجاهليه يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. تقرا هذه العبارات النقاط من العادات اليهوديه الموروثه، اسمع، النقاب من العادات اليهودية الموروثة وليس من الإسلام في شيء ولا أصل له وما صح فيه شيء، وهو سبب من أسباب تخلف المسلمين.